فنعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أمتحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك، والله على ما نقول وكيل. روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: جاءني رجل يهودي فسألني أي الأجلين قضى موسى عليه السلام، فقلت له: لا، يعني لا أجيبك حتى آتي حبر العرب، وهو ابن عباس رضي الله عنه. قال: فجئت ابن عباس فسألته عن أي الأجلين قضى موسى، فقال: أفضلهما وأطيبهما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. رسول الله يعني موسى عليه السلام، أو هو اسم علم لكل الرسل، أي أن أي رسول لله تبارك وتعالى إذا قال فعل. وهذا لأنه في محل الأسوة والقدوة، وقبيح جدا أن يكون الرأس كذابا. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه يقول ويفعل. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، لأنه يقول ويفعل. ولذلك تجد أن القلوب والأفئدة تهوي إلى كلام الله ورسوله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن أصدق من الله حديثا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته العامرة بالوفاء والأمانة ضرب المثل الأعلى للناس. ولذلك نقول للذين يسنون القوانين: اطمئنوا، ليس لقوانينكم قداسة في النفوس، لأننا نعلم أنكم أول من يخالفها، وهذا داء قديم. ليس داء قديم، بل هو داء قديم، يعني في صحيحين الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذاب، سنتين منها في ذات الله وواحدة في التارة. وذلك أن إبراهيم عليه السلام دخل بلدا فيها جبار، وكان هذا الرجل الجبار له عيون يرسلها في أنحاء البلد، إذا وجدوا امرأة جميلة يأتون بها إلى هذا الجبار. وكان هذا الجبار الذي وضع القانون يستثني الأخوات، يعني يأخذ امرأة الرجل وأمه وخالته وعمته، لكن لا يأخذ أخته. هو ذا قانون سنه، وكان إبراهيم عليه السلام على علم بهذا القانون، فقال لسارة: إذا جاءك هذا الجبار فأنت أختي في الإسلام، فوالله ما أعلم أحدا على الإسلام غيري وغيره. فعرف مذهبه فنزل المعاريض على مذهب الرجل، قال: أنت أختي، يعني لو سألتك فقولي هو أختي، لأنه لا يقبل أخوات. لكن سارة كانت بايعة الزمان، فلما رآها هذا الجاسوس ذهب إلى الملك وقال له: إن امرأة بأرضك لا تصلح أن تكون إلا لك. فجيء بها وبرغم أنها قالت أنها أخت إبراهيم، إلا أنه خالف مذهبه وأراد أن يقربها، فدعت عليه فدلت كما من الحديث المعروف. فهؤلاء يخالفون القوانين، يضعونها ثم يخالفونها لأهوائهم، لذلك لا تجد قانونا محترما إذا سنه البشر، لأنهم يبنون القانون بعلة ثم يلغونه لعلة أيضا، وما العلة إلا الهوى. لكن رسول الله إذا قال فعل، لذلك تمت الأسوة بهم. قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، وفى من الوفاء، وهو أنه كمل العبادة لله. لما أوفي في النار جاءه جبريل عليه السلام، وما أدراك ما جبريل، خلق عظيم له 600 سلاح، قلد قرى قومه بريسة من جلال، له 600 سلاح كما قال عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل على رقبة، يعني على كرسي، يملأ ما بين السماء والأرض. فلما يأتي جبريل عليه السلام يقول: ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا. لأن عبد يفتقر إلى سيد معين وهو رب العالمين، فإذا كان رب العالمين يمكنك أن تصل إليه بلا حاجة، لما تتخذ الحاجة؟ لماذا تتخذ وتطول المثابة على نفسك؟ قال: أما إليك فلا، وهو في النار، وقد كاد له العالمون جميعا. قال: أما إليك فلا، فقد وفى العبودية حقها ولم يلجأ إلا إلى رب العالمين تبارك وتعالى. هنا محل الوفاء: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني أنكحك إحدى ابنتي على أن تخدمني ثماني سنوات. فإن أتممت عشرا، إن أتممتها عشرا فمن عندك، فهو تطوع، وما أريد أن أشق عليه، لأن أجبرت على أن تخدم العشرة، وما أريد أن أشق عليه، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يعني إذا عاشرتني وعلمت كريم أخلاقي ستتم العشرة. قل اريد ان اشق عليه فتجدني ان شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك. هو بعقد الوفاء ايام الاجلين قضيت فلا عنوان علي الى قدر الحج الاجل الذي شوطته علي وقضيت الى سبيلي فلا عنوان علي اي لا تشق علي ان تسلمني بالخدمه. قال ذلك بيني وبينك ايام الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثه انا خصمهم. وعند ابن حبان وفي خزيمه قال ومن كنت خصمه خصمته. رجل اعطي بي ثم غدر. رجل اعطي بي ثم غدر. ورجل باع حرا واجل ثمنه. ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا. مع ان الله عز وجل خصم للظالمين جميعا الا انه نبه على هؤلاء الثلاثه. من اعطي بي ثم غدر. يقول لرجل اعطني هذه الامانه والله على ما اقول وكيل. او الله شهيد على ما نقول. او اعطني هذه بالله. فيغتر الرجل بكلامك ويعطيك يظنك معظما لله عز وجل. فإذا أكل الآكل هذه العطية الله عز وجل خصمه. ومن كان الله عز وجل خصما له فقد خصمه يعني خلقه. قال تعالى يجيب ولا يجار عليه. إذا دخلت في حمى الملك لا يستطيع أحد أن يصل إليك. وإذا أرادك هو فلا يحميك أحد منه قط. أي معنى يجير ولا يجار عليه. عز جارك فلا يغلب ولا يؤذى. من زال الله عز وجل جار له. فهؤلاء الثلاثة الله عز وجل خصمهم. من اعطي لي ثم غدر. لماذا؟ لانه لم يقدر الله حق قدره. اذ لو علم قدر ربه لخاف. ولعظم ان يحنف باسمه. اما الذي يوفي فان الله عز وجل يسخر له من اسباب الكون ما لا يقدر لاحد على ذلك. وهذا جزاء الوفاء. من وفى لله وفى الله له. وبقدر ما تبذل من قلبك لربك يبذل الله عز وجل لك من اسباب الثور. وما حديث ابي هريره الذي رواه الشيخان عن الذي رواه البخاري عنكم ببعيد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تخلف رجل من رجل لم بني قريب انت الى فقال رجل صاحب المال الذي يريد ان يقترض منه ايدني لوكيل وفي روايه كفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال ائتني بشهيد. قال كفى بالله شهيدا. قال صبرت. واعطاه الالف دينار بلا مستلف. فأخذ الرجل المال وانطلق به يتاجر في البحر. فلما حان موعد الوفاء التمس الرجل المدين مركبا ليؤدي الدين في الموعد المعلوم. فلم يجد مركبا وهاج البحر واطلقت حركة الجناح. والرجل الآخر على الشوط الآخر ينتظر مركبا ليأتي صاحبه. عند ابن حبان من الوجه الآخر عن أبي هريرة أن الرجل صاحب المال جعل يسأل عن صاحبه الذي اقترض منه المال، فقالوا له إنه في مكان كذا وكذا. قال ربي إني أعطيت المال بك فاخلف علي، كأنه ظن أن الرجل غدر به وأكل المال. للمنظور سأل عنه بخيل في المكان الفلاني، طب لماذا لم يأتي؟ قال رب إني أعطيت به فاخلف علي. والرجل ينتظر مرتبا ولا يجد، فلما يجد نظر إلى السماء وقال رب أنت وكيلي، يعني ماذا أفعل وقد أخذت المال به؟ وماذا يقول الرجل عني؟ يظن أني غدرت، حلفت، كذبت، جعلتك جنة حتى أخذت المال بك. في بعض الناس الله تبارك وتعالى عنده رخيص، اي نعم رخيص، يبذل أغلب الأيمان لدرهم واحد، كذوق يحلف بالأيمان الغلاظ لتدخل أمة كاملة في جهنم، يمين الغرور، وهو أحد السبائل والموبقات التي تدعو خيار بناتها. جميل الغمود رجل يبذل يمينا يقتطع بها حقا للمسلم، فما اهون الله عند هؤلاء. رجل حزين ووقع في كرب، ليه انه ماذا يقول عني؟ بذلت اسم الله وخدعته، كل ده حائل ويتواجد بتاكله. فلما قال ربي أنت وكيلي أخذت المال به فأوصل هذا المال إلى صاحبه، ونقر الخشبة ووضع الكيسة فيها مع رسالة من صاحبه وقذف فيها في البحر مبدل على الموت. فلا تنظر على فضل الأخر ينضبط، فلما يئس أن يأتي صاحبه وجد خشبة تروح وتجيء أمامه، ومعنى حركة الملاحة متوسطة والبحر هائج، يعني في ملاحة متوسطة يعني في أمطار يعني في برد. فقال آخذ هذه الخشبة أستبدل بها أنا وعيالي، وأخذها. فلما ذهب إلى الدار ألقاها إلى امرأته وقال أوصيني بها، فكسرت المرأة الخشبة فنزل منها الدين. فقرأ الرسالة في الجيب وعزى المال، وفي كل هذا الرجل ينتظر مركبا آخر حتى وجد أول مركب وجد وأخذ ألف دينار أخرى وذهب إلى صاحبه، فقال هذه أول مركب. قال هل أرسلت إلي شيئا؟ قال أقول لك هذا أول مركب. قال ترجع راكبا فقد أدى عنك وكيله. في صحيح الإسلام قال أبو هريرة فلقد عندنا يكفر لغطنا ورواؤنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، ما أشد إيمانا من الآخر، الذي أعطى المال بالله بلا مستند، أن الذي رمى بالمال في البحر وهو لا يضمن أن يصل هذا المال إلى صاحبه، من أشد إيمانا من الآخر؟ الله على ما نقول وكيل، إذا جعلت الله وكيلا كان أفضل منك وكان أرعى للأمانة منك، كما يقول بعض العلماء إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب كان لك من الحظ أفضل منه. فقيل له لما؟ قال لأنك إذا دعوت لأخيك بظهر الخير قيض الله لك ملكا يقول ولك بمثل. ودعاء الملك أفضل من دعاء العبد بنفسه. ملك مشخص مطيع لا يعصي ربه أبدا. إذا قلت اللهم اغفر لأخي وارزقه وارحمه قيض الله لك ملكا يقول ولك بمثل. فدعاء الملك لك أفضل من دعائك لأخيك. فهؤلاء الثلاثة الذين يخصمهم رب العالمين، أول واحد من أعطي به فغدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه كأن يكون عنده عبد فيوافقه يقول له أنت حر لوجه الله ويكتم نبأ العبد، ثم يقع في ضائقة فيأخذ هذا العبد ويبيعه في الأسواق على أنه عبد، مع أن الله عز وجل أنجاه من رفقة العبودية بالحرية. فهذا الرجل رب العالمين خصمه. إن أكبر مشكلة ومصيبة تعرض للمرء في حياته أن يكون عبدا متواطئا، أكبر مشكلة وأكبر مصيبة أن يكون المرء عبدا، لأنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، حتى لو أراد أن يتزوج لا يستطيع أن يتزوج إلا أبي إلا إذا أبي له سيدا، حتى وإن بلغت به العزوبة غاية المشقة لا يجر ولا يستطيع. قال صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر فاجر، هو يحتاج أن يتزوج. ولكن تعلك سيده قال له لا زواج لا يستطيع. إذا اشتد عليه سيده بالخدمة لا يستطيع أن يقر بجلده أبدا، لكن يبقى المكان، لأن عبد كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أبق من سيده لا تقبل له لا صلاة ولا زكاة ولا صيام حتى يرجع. فتخيل العبد مكسر بالحديد، فلما يأخذ هذا الإنسان بريته كمثل، وهذا قياس مع الفرق لكن فيه سبب، كمثل الذي يخرج من نار جهنم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يؤدي ولد حق والده الا ان يجده مملوكا فيعتقه. هذه فقط هي التي يستطيع الولد ان يقول لابيه انا معك راس براس، انما غير ذلك لو شق الولد نفسه للطريق لا يؤدي حق والده ابدا مهما فعل ابدا الا ابيه. إذا أعتق والده ليه؟ لعظم الرزق، لعظم الرزق. فهذا الرجل بعد أن أعطى هذا المملوك حريته وهذه الريحة العظيمة لم يدخلها ويبيعه بعدما صار حرا، إن بيع الحر لا تكون لي يسال ضرب السيف، بيع الحر من أكبر الجرائم حتى على نفس الحب. ولذلك يقول من قال وصبر فالعبد يقرع بالعصا والحر تسريه الإنذار، فكيف إذا ضربت الحر بالعصا كنت جريبا لتراه. أي إنسان حر أو ضاع حرة يسريها الإنذار فقط والنظر، إنما المرأة التي لا تطيع زوجها إلا بالطرق امرأة أهانت نفسها ليس عندها كرامة. وكذلك الرجل الذي يعرض نفسه للمهانة ليس حرا. الحرية مثل ما لا تكون عبدا فقط ولا متصرفا، الحرية مجموعة من القضايا. فهذا الرجل الذي باع الحرة وآكل ثمنه الله عز وجل حضنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه يعني العمل المطلوب ولم يوفيه أجره، يأتي به لقضاء عمل معين على أجر معلوم. وما أكثر الذين يرتكبون هذا، يذهب الواحد منا بعقد عمل إلى أهل بلد من بلدان الخليج أو من بلدان الدنيا، يقول له إن العقد بألف وخمسمائة ريال مثلا وخمسمائة درهم، ويذهب إلى هناك ولما لا يستطيع أن يرجع ويعمل يقول له ستمائة ريال. ويجد الرجل نفسه مضطرا الى ان يعمل. ليه؟ انه اقترض ثمن التذكره وثمن عقد العمل ولا يستطيع ان يرجع، ودخل كارثه هذا الرجل. خلاص ماذا يفعل؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله خصم. الله عز وجل يقول انا خصمه. يأتي بأجير يستوفي منه العمل ولا يعطيه أجره. هنا الوفاء. وقد وفى موسى عليه السلام، والوفاء من كلمة الأنبياء كما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس، حديث الطويل، لما حدث المناظرة بين هرقل وأبي سفيان في امر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هرقل لأبي سفيان هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قال له لا. قال فهل يغدر؟ قال له لا. قال فبما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. سبحان الله، فمثل هذا يقاتل. إنهم العرب يعني فعلوا مثلما قال قوم لوط، أخرجوا على لوط من قريتكم. ليه؟ ما ذنبهم؟ إنهم أناس يتطهرون، وهذا يخرج المرء منه. إنه إنسان ظاهر البيت يعني هذه صار الجريمة. فقال له أبو سفيان فإني لا أعلم أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. ولما جاء على الغد قال وكذلك الأنبياء والرسل لا يخدمون. وفي كتاب الشهادات طرف من هذا الحديث عند البخاري ايضا، قال ابو سفيان لما قال له ابو سفيان انه يامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والوفاء بالعهد واداء الامانه، قال وهذه صفه النبي، يعني انه لا يفعل مثل هذا الا نبي. وقد ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم المثل الاروع في الوفاء وترك الغدر حتى مع اعدائه. ولذلك احترموه وكانوا يهابونه ويوقرونه. واغوى كثير من الذين دخلوا الاسلام لما راوا شمائله قبل ان يعرفوا شيئا من احكام الاسلام. وكذلك الرأس، كثير من الناس لا يفرق بين الدعوة والداعية، فإذا رأوا الداعية كسالا مماليا ممالئا مماطلا ظنوا أن الدعوة كذلك، فإنهم لا يفرقون. وإذا رأوه وقيا جليلا سخيا خادما باسلا اعتقدوا فحد هذه الدعوة. أولئك الكثيرون دخلوا الإسلام لما نظروا إلى شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: خرجت أنا وأبي فلقينا الكفار قريش. قالوا: إلى أين؟ قلنا: إلى المدينة. فقالوا: لا، إنكم تريدون محمدا. قلنا: لا، لا نريد إلا المدينة. فقال: فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه ألا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك. فقال: نفي لهم بعهدهم ونستعيذ الله عليهم. وهؤلاء أعداء، لكنهم أخذوا عليهم عهد الله وميثاق الله. فلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يطع أمر الله تبارك وتعالى. فيقول هؤلاء أعداء. قال: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. لذلك قال حذيفة: فشهدنا بدرا ولم نقاتل. كان حذيفة الكتاب، وهذا من تعظيم امر الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث المنذر بن مخرمه رضي الله عنه في حديثه في شرح حذيفة قال في هذا الحديث: وجاء عروه بن مسعود الثقفي فاتى المغيره بن شعبه، وفي روايه انه تلثم وضع لثاما على وجهه لما وجد ان عمه قاتل عمرو وعروه، وجاء بالسيف يظن ان عروه لا يريد شيئا او يؤذي النبي عليه الصلاه والسلام، فجاء بالسيف ووقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عروة يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فيمد يده فيمس رحلة النبي عليه الصلاة والسلام، فيضربه عروة المغيرة بظهر السيف، يضرب يده: أخذ يدك. فينظر عروة ولا يرى من، لا يستطيع أن يميزه لأنه ملثم. ثم يعود عروة فيمس رحلة النبي عليه الصلاة والسلام فيضرب المغيرة، حتى إذا تكرر ذلك أكثر من مرة قال عروة للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي أزعجني وضرب يدي؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ابن أخيك، هذا المغيرة بن كعب. فقال عروة للمغيرة: أي غدر، يعني يا ايها الغادر، لا زلت اسعى في غدرتك، وهل غسلت ثوابك الا بالامس؟ وكان من خبر المغيره، وهذا الشاهد، انه صحب 13 نفرا قبل ان يلقي فشربوا الخمر جميعا، فقام عليهم المغيره فجرحهم واخذ اموالهم سلبها وفر الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم. وقص عليه الحكايه، قال له: هذا الملاك انا قتلته واغرسته، فخذ المال. فقال عليه الصلاه والسلام: اما الاسلام فاقبله منه، واما المال فلست منه في شيء انه اخذ بدرا. ورد المال عليه ولم ياخذه، لو أخذ المال لسن سنة، ولو أخذ المال لما كان أسوة. لا يكون المرء أسوة حتى يترفع عن الدنايا. تعرف النبي أكمل الناس مروءة، الأنبياء أكمل الناس مروءة، لا يفعلون شيئا يكينهم عند العوام حتى لو كان مباحا. يعني موسى عليه السلام كما في الصحيحين من حديث ابي هريره ايضا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو اسرائيل يغتسلون عرايا، كلهم على بعض عرايا في النار. وكان موسى عليه السلام رجلا حييا يستحيي ان يرى شيئا من جلده، ان يرى شيئا من جلده، فكان يغتسل في مكان بعيد. وكان اسرائيل ومن يغتسل اليوم من الايام قالوا: ما الذي يجعله يغتسل بعيدا عنا؟ انه ادم. ادم يعني عظيم الخطيه، عين بعيد بالخطيه، ولذلك هو يريد ان يكتف امامنا لانه عنده عيب. فكونهم يغتسلون عرايا ولا ينكر عليهم موسى عليه السلام دل ذلك على ان هذا كان مباحا عندهم، ولكنه ليس من المكارم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حي تستير، فاذا اغتسل احدكم فليغتسل. ولما قال له بعض الصحابة: إنني أقول وحدي فأسكت عن فخذي، قال: إن الله أحق أن تستحي منه. فهذا وإن كان مباحا لكنه ليس من مكارم الأخلاق، لذلك عافه موسى عليه السلام ولم يفعله، وكان يبتدي رأسه بعيدا حتى اتهمه من الإفتريس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوضع موسى عليه السلام ثوبه يوما على حجر ونزل الفجر كالعادة، فأخذ الحجر ثوبه وقرب. فلما رأى موسى عليه السلام الحجر أخذ ملابسه وطواقه من الله العليا، فبسرعة بالقرية خرج من النهر عليا وانطلق يجري خلف الحجر وهو ينادي عليه يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني هل ثوبي أيها الحجر. فمر موسى عاريا يجري خلف الحجر، مر على بني اسرائيل وهم يغتسلون عرايا، رآهم، فبني اسرائيل رآهم ونظروه، فقالوا: ماذا وجري من ذا؟ يعني هذا الذي رميناه به ليس فيه. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تنقل هدري فضيلة، وأفضل منه الوفاء بالعهد، لأن الوفاء بالعهد فيه تنقل هدري أيضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخجل ويأمر أصحابه بأن يتركوا الغدر، كما في حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، يعني في غزوة من الغزوات، يوصيه في خاصة نفسه بتقوى الله، فيقول: اغزوا باسم الله وعلى اسم الله، لا تقتلوا، لا تمثلوا، ولا تغدروا. كان كلما امر اميرا يوصي بترك الغزو، لان ترك الغزو يخضع له القلب وانتوال الراس في محل الغزوه، فطبيعه جدا بالراس ان يكون غدارا كذابا. النبي عليه الصلاه والسلام كما رواه الامام احمد في مسنده بسند الحسن من حديث عائشة رضي الله عنها: اشترى بعيرا من اعرابي بوسط او باوثق من تمر الزخيرة. فتمر الزخيرة عجوة وهو تمر جيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا ايها الاعرابي اني مشتري منك هذا الجمل، ثم دخل البيت يسأل عن ثمن الفلية. فخرج الأعرابي وقال الأعرابي إنني ظننت أن في البيت تمرا من تمر الذخيرة لكني لم أجد. فقال الأعرابي وغدراه وغدراه يعني يوم لم أقل من الغدر. فتناسق الصحابة عليه وإنك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغدر وإن الغرب عليه وسلم وغدراه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني ظننت أن عندي تمرة يعني إنما قال ذلك ظنا منه وهو الأعرابي يقول وغدراه. قالت فلما وجد أي النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي لا يفقه لا يقول يتكلم كلام عربي ظننت أن عندي تمرة فلم أجد فين الغد ورجل مصير الرجل كل واحد وراء. فلما وجد أن الرجل لا يفقه أرسل إلى خويلة بنت حكيم بن أميه إذا كان عندها ثمرة من ثمر الذخيرة. فوجد عندها ثمرة فأعطى الرجل وأخذ منه البعير. ثم قال قال جزاك الله خيرا فقد هو الخير. وفي هذا درس لكل رأس وعلى وجه الخصوص الذين يوقعون في الأرض عن الله ورسوله. العلماء والدعاء هم أحوج الناس إلى هذه الوصية. تقول عائشة فلما رأت أن الرجل لا يفقه ما يقول سأل خويلة بنت حكيم يعني ارحم الناس رجل لا يفقه تقول لك خطوات صحيحة الحرب افعل ما بدالك لا تقل هذا الكلام لان هذا يعود على دعوتك. ونحن نستجب الدعوة بانفسنا وابنائنا واموالنا واعراضنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحم هذا الرجل إن هو وفى له حتى لا يقل يقول وغدراء وكل مجلس يقول غدر به. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك أراد أن يبقى الرجل من نفسه لأنه لا يبقى. والنبي عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن الغدر وإن كانت سيرته قد كان سيد الأوفياء عليه الصلاة والسلام وغرك منه ذلك أصحابه. فلله جر أبي بكر صديق الأمة كما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر قال لما جاء أبا بكر مال من العلاية الحضرمي قال من كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم فليختمه. يا سلام على الوفاء. نتمنى ان تكون علاقه المسلمين ببعض كعلاقه النبي بابي بكر وعلاقه ابي بكر بالنبي. النبي فقال الناس وابو بكر خليفه اول ما ياتيه الناس اول كلمه يقولها من كان له زيت على النبي صلى الله عليه وسلم فلياتني انا اؤدي الدين عنه عن صاحبه. ومن كان له عدة مجرد النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالزيت مجرد وعد فقط فليأتيه. قال جابر فقلت له بالله وإنه وعدني وحتى ثلاث حثيات بيديه. فلم يسأله أبو بكر بينة إنه يسأل بينة في هذا الموقف الراقي العالي لعسكر الموضوع. قال ما لم يسأله بينة. قال إن هو وعدني أن يعطيني هذه وهذه وهذه وحتى ثلاث حطيات. فأعطاه أبو بكر خمسينات وخمسينات وخمسينات. الوفاء مردود. لا ترمي الناس بقلة الوفاء أيها الراوي، فربما كنت تتقلم في ثياب الغدر، وربما كنت أغدر الناس، وتلك الأيام نداورها بين الناس والأيام طول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. فإذا يقول كل الناس ضالين، كل الناس كفار، كل الناس سنقة، هو أفسق الناس وهو أضل الناس، لأنه لا يعلم أقدار الخلق. من الذي جعله حاكما؟ إمامة الشمول والعموم على خلق الله. أستخرج عند الله عهدا أم أطلعه الله على الغيب؟ لنوع من الاستواء وعدم معرفة قدر الناس. لهذا أوقف لأنه أهلك الناس. من قال هلك الناس فهو أهلكهم. إن موسى عليه السلام رقب في بني إسرائيل مذكرا كما في الصحيحين، فوعظ موعظة انصرفت منها العيون ورقت لها القلوب، فلما قضى موعظته وانصرف انطلق خلفه رجل فقال: يا رسول الله، لا أعلم أحدا أعلم منك. قال له: لا، مع أنه أحال الحكم إلى ملك. يقول له: هل تعلم أنت بحلول علمك أن هناك من هو أعلم منك؟ قال: لا. ولو سئل المرء عن معرفته فقال لا، فقد وقف عندما عرف، وقد أفلح من وقف عندما عرف. لكنها لنبي الله كبيرة، إذ أنه موصول بالسماء ولا يتكلم إلا بأمر ربه، فعاتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه. فقال: بلى، إنني عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب كيف لي به؟ ثم قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا قصة موسى والخضر. فالرجل الذي يقول هلك الناس او فسق الناس او سقط الناس او الناس كلهم مبتدعه، فقد جاء حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه: من قال هلك الناس فهو اهلكهم. ففي الحديث الثالث من بعد الصلاه ان شاء الله في الوفاء لعقد النكاح من سيمة النبلاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر وصاياه: استوصوا بالنساء خيرا. وفي اللفظ الآخر: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله. كلمة الله، شوف موسى عليه السلام قال: ذلك بيني وبينك. رجل يعرف ابنته، بعض ضعاف العقول والقلوب يتصور عند الرجل لو عرض ابنته انه يرميها او ان البنت رقيقه، ولذلك نقول لهذا العارض: انتق من تعرض عليك، ان اللئام في الدنيا كثير. أول ما يعرض ابنته يتصور هذا الزوج ان الوالد مات، او لعله يعيره بهذا العرض مع انه لا يعير به، لكن صالح مجلا انتقى، اختار رجل يفر من فرعون وعليه علامات الصلاح والتقوى. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. عندما تدعو عشان تخطب واحدة من أبيها، إنما أخذتها لكلمة الله. بين الصفوان. يعني الرجل يدخل يحصل الهم يقول له يا عمي وانا تحت امرك يا عمي يا عمي وما الا اللي يجوزني من عندها يا ابوك ليه؟ وانت لما اخذت المرأة من ابيها كان من ضمن ما ظهر منك انك انت كتبت لها وتجزع ولا انك تعاشر بالمعروف. هو ده لون من الوان الغد والخيانة، ولون من الوان الغدر ايضا ان يؤمل فيك الناس فلا يرونك حيث املوا فيك. كان مثلا احيانا والد البنت مع العروس يرجو، والد العروس يرجو ان الولد ده يكون مثل ابنه مثلا زي ابنه، فإذا في زوج البنت يخجله، وكلما وقع ولد في روقة لا يجد زوج البنت بجانبه. من هو لما تقدم للبنت أظهر أنه صاحب مروءة. ده لون من ألوان الغدر. ينبغي على الإنسان العاقل النبيل أن يتوقع عنه. إذا أمل الناس فيك أملا فلم يجدوه في اهل اللوط كانوا يبكون. كسفيان بن عيينة رحمه الله جاءه سائل يسأل فلم يجد عنده، فلما انطلق السائل بكى سفيان فقيل له ما يبكيك وانت ما قصرت؟ قال واي مصيبة اعظم من ان يؤمل فيك رجل فلا يجد املا. يعني هذه مصيبة أن يؤمل الناس فيك شيئا فلا يجدونه. هنا درس بقى في الوفاء لنتعلمه من زيد إبراهيم عليه السلام. الوفاء مردود وفاء، يعني الرجل إذا وفى لزوجته وجد ذلك عندها المرأة النبيلة، المرأة اللي خرج من البيت أصيل، إذا وفى لها وفى له. إبراهيم عليه السلام منحه الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة. قال تعالى إن إبراهيم كان أمة، وقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى إني جاعلك للناس إماما، وقال تعالى وإبراهيم الذي وفى. كل دي اوصاف في ابراهيم عليه السلام. ولا اعلم ان الله تبارك وتعالى جعل الاسوه مقرونه الا فيه وفي نبينا عليه الصلاه والسلام لشمول فعله، لشمول فعله. يعني ابراهيم عليه السلام نحن نعلم شيئا ذابان عن اسرته وعن حياته، ونبينا عليه الصلاة والسلام نعلم كل شيء عنه، كل شيء عنه. ولا تتم الأسوة إلا إذا كانت جوانب حياة المتأتى به مضيئة، بحيث يتأتى به الناس على اختلاف مقالبهم، مش متأتى به العقيدة فقط مثلا أو في الجهاد أو في الصبر، لا، في شتى مناحي الحياة من أراد أن يتأتى وجد مثلا. ونحن لا نعلم هذا إلا إذا به عليه الصلاة والسلام. إنك كلما أردت مثلا في أي جانب تجارب الحياة، يعني مثلا حتى في المداح، هتشوف المداحة النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا في المداح سننا. إذا كان علمت كيف تقضي حاجاتك، كثر من كده، ودي وهذا شيء فطري، شيء فطري، يعني الإنسان لا يعلمه زي الأكل، زي الأكل، ولد الطريق بينزل يرفع، لكن أرض في الأرض يدور على حد، ولا الكركوز يطلع من البيضة يدور على ثدي أمه. لا، قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى سعيد ينزل من أرض الأرض يرضع ده دي الفطري، ومع ذلك لا يدعوك بل يعلمه لتزداد دينا. في واحد تبصره ويقول تعرف منه تعرف الأزل لمن القرآن يعلمه كيف يأخذ وكيف يكون مؤدبا. قال يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. كان يليك مثلا لحمة وكان الراجل يقوم مالي فيه وكان وكيف لا يترك ليه ان ينبغي ان يكون عفيفا. هو مش مبدوع اول مره يحط لحمه في حياته خلاص يترك فيرسله كويس. وهذا لا يقدر، وهذا الامر يقدح في مروءه الرجل، يقدح في مروءه الرجل. مد ايدك قدام من صاحبك وتم اجله وتم من قدامه دي من قلة البروءه. يعني القران ده عن الصراط التام، صراط التام من واحد يوم التمرتين بتمرتين يلاقوا جايين يجوا العربيه ويحجب على البلاع. فغير فانت لما تدخل كده انا بستمتع بالاكل مش هنلحق ننضف كده ونقعد نستمتع كده ونطلع الاكل من التخشيش وبتاع. ليه؟ احنا في سباق في معركه مين ياكل اكتر؟ لا، ارجع على نفسك. مروة من الملك عبد الملك، وكل ده يتعلق بباب المروءات. وقد جاء الشرع لكون المروءات. سليمان عبد الملك قال للبواب بتاعه الكريم في احد يتغدى معي. وهذا واحد كده يكون يعني نتفتح معاه شوية، يعني يكون انسان كده يفتح. فالاعراب قالوا لهم جباء الجنوب نتفتح جميلة يعني. ممكن ينادمك ابيات من الشعر بحكايات بتاع. المهم ان ايه حطوا الخروف محشي بقى الفندق والنوز وسال عرفتها كان سنه كام؟ فحطوا ثمن اعوان وقعد ياكل بتاع. المهم كان في شعره كده، شعره يبدو كان بيبقى قرعه منه الاعوان ولا حاجه على الخروف. سليمان قال للاعرابي احتل الشعره من اللقمه. قال له اللقمه اللي انت قلتها دي فيها شعرايه كده. فوضع الاعرابي اللقمه على المائده وغيرها كله. وقال له انك لتراقبني مراقبه من يرى الشعر. يعني انت رحت بقى فين قوي الدرجه دي لدرجه انك تلاقي الشعر يعني ايه يعني عمال يمر عليك ده يعني. فبالك مع ان هو ما يخش كده ما يخش ان هو يرقى ولا حاجه يقدر بس يشيل الشعرايه اللي في ده. والله لا اسالكك ساخرا اليوم. واول سبب هو امير المؤمنين. في حد يعرف يعمل الكلام ده النهارده؟ ده اذا وقف لو جابوا له كلمه هاي هيقول ده احلى حاجه. ها؟ ومن النفاق ما قطع. فده دي مساله بتتعلق بالمروءات. بتتعلق بالمروءات. النبي عليه الصلاه والسلام لما علمها بقى اداء النفاق وعلمها بقى اداب الاكل والشرب والخلاء والكلام ده ليه؟ حتى تتم مروءة الرجل. يكون شديد الاحتشام. في المداح كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح ولا يقول الا حقا. وده الفرق بينه وبين سائر الناس. يبقى سلم لنا الحق حتى في المداح صلى الله عليه وسلم. وابراهيم عليه السلام سيد الخلفاء قال صلى الله عليه وسلم لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات او كذبات سنتين في ذات الله. فسبحان الله كذبه في الله فما بالك بضده. فالانسان كذبه في الله تبارك وتعالى. يبقى مد هذا ممكن يخرج منه رابط؟ لا. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يمدح ومعروف بالمداح يعني سد الارض الطين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الا حقا. قال مره لرجل إنا حاملوك على ولد ناقة. نعرف ولد ناقة دول الولد تمولود. أنا يقول لك تمولود ونتشوف عليه. الكلام ده ينفع؟ فقال يا رسول الله وما أفعل بولد ناقة؟ أتعرف ذلك؟ فقال له وهل تلد الإبل إلا النوم؟ ما هو كلام صحيح. إنا حاملوك على ولد ناقة زمن وسنه 100 سنة ما هو ابن 100 خلاص إذا يمزح ولا يقول إلا حقا زي مثلا ما بيقول عنه قد الله عليه وسلم أنه لقي امرأة فقال لها الحق بزوجك فإن في عينيه بياضا. البياض في العين يعني العمى. قال تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو صغير. بيضت يعني صارت كلها بيضة. وانت عارف ان الحلقة كده اللي الانسان يرى بها تجدها ملونة كانت بيضة. اول ما تبيض يبقى ده دليل العمى. الحد في زوجي كان في عيناه بيضة. لما راح الجبر عمال يتبرع لفيها فقال لها مالك تمام على الطفل كده على التسجيل وبتاع. فقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني الفيته اليوم مش اعمل حاجه. قال اوليت في عينيه بياض؟ اه في عينيه بياض. والمراه فهمت ان هذا عمل يمزح ولا يقول الا حقا. قال لامرأة عجوز قال لها لا يدخل الجنة عجوز. فجعلت المرأة تبكي لأن لها ظنت أنها لا تدخل الجنة. فقال إن الله تبارك وتعالى خلقهم يوم خلقهم عربا أترابا أهل الجنة أبناء 30 سنة كما ورد في الحديث لا يحرمون ولا يشيخون. هو 30 سنة تنادى أن تطور وطول عمره 30 سنة. ما يجيش عن كده. مرة يقولوا لجوحة فهذا الجوحة كده كان قال له 30 سنة. جمع معه السنة كان قال له 30 سنة. قال له أنا فأمسك من عشر سنين قلت لي 30 سنة. وجدت وقلت ارتفع قال الرجل الحر لا يغير كلمته. ها؟ تغير كلمته واحد. فهذا اللي دعنا به قبل ابن عمر مثلا وقال الضرب من الشيخ اللي هو كان يقول بكارة له خلقني خالق الكرام وخلقتي خالق الليال. فكانت تبكي فقال لها خالق الكرام والليال واحد. هو فكر بعدها وقالت الله خلقني وهي دائمة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام سن لها ذلك لرعاية بمقصد شرعي وهو عدم الوقوع في الكذب ورعاية لمقصد آخر وهو استثمار المروءة. استثمار المروءة لأن المرء الذي يكذب ويتحرى الكذب ويضحك الناس بالكذب فاقد المروءة لا حشمة له. لا أعرف تفهم أنت إن زعم هذا شيء لا حشمة له. وكذلك كل الممثلين والجماعة اللي بيضحكوا الناس في الحركات الساقطة لا حكمة لهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أكثر من شيء عرف به. من أكثر من شيء عرف به. فالنبي عليه الصلاة والسلام محل الأسوة.